بس النصيحة بقى، وانت بتقول العواطف الغلط خليك ذوق، وانت بتقول العاطف الغلط خليك ذوق، عيب. مش عشان خاطر انت مسكتي عليا غلطة تقوليها لي بشكل لا يليق. على فكرة من احد اهم الاشياء اللي لازم يعني يعتبرها الناصح هو إعانة المنصوح. أنا غرضي من أن أنا أنصحك إيه؟ أن أنت تنقاد ليا، أن أنت تغير رأيك، فأنا نفسي أن أنت تبقى زي ما أنا بقول وأنا متأكدة أن أنت غلط، بل أحيانا أنت متأكد أن أنت غلط. طب إيه الحل؟ سنترها لي. عارف في زوجة ذكية يا بنات، في زوجة ذكية تعمل إيه؟ احنا بنحب تجيب جون، يعني نحب كده تسنطر لي الكور وانا اللي اقول الموضوع في الاخر. عارف لما تيجي مثلا تاخد رايك في حاجه، والله بص هو الموضوع ده واحد واثنين، واحد ده مشاكله كذا وكذا وكذا، واثنين ده بقى اللي بيعمله بيخش النار. تمام، انا مش عارفه اعمل ايه يا عاطف. يوم عاطف رجع ظهر كده اهو. طب سيبيني افكر شويه. روح اعملي لي كوبايه شاي. تروح تعمل لي كوبايه شاي، بصي انا قررت ان انت تخش النار. لا انا قررت ان انت تعملي كذا. اللي هي ايه اللي هي وجهته ليه ابتداء؟ طبعا التاني ده يبقى عاطف وحش خالص، وامشي عاطف امشي وحش. تمام، انا بتكلم عن ايه؟ عاطف الكويس يعني. تمام، ان هي تسنترها له بس، انما في واحده تخش تقول له ايه؟ بقول لك ايه اللي هو بقول لك ايه دي انت كده انت ايه، هو يبتدي يرجع ورا لان هي ممكن ترميه بحاجه. انا شايف ان احنا الصح ان احنا نعمل كذا، انت ايه رايك؟ ده قصاده حل حاجه من الاثنين، يا يختار ان هو اللي يطلع في صبايا الخير يا هي اللي تطلع في صبايا الخير، فعشان الاثنين يكملوا. دي ما تنفعش، لازم واحد فيهم يطلع، لازم. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالفكرة فين؟ ان لازم يكون الامور بالتراضي. لو صح او غلط قوليلي بشكل كويس. اذكر ان انا حاجة هقولها لكم، يلا اسرار منزلية في بداية ما استأذنتش فيها دي، بس ربنا يكرم. في بداية الزواج أظن أول يوم تاني يوم، يعني أول يوم تاني يوم تقريبا، كان أول يوم كمان، أذكر أن أنا طلبت منها، قلت لها يعني أنت هتطلع على حاجات ما كنتيش تعرفيها عني قبل كده، ولعل فيها أمور تشننا، فأوعي تسيبيني أقع في الغلط من غير ما تنصحيني. بس لو لقيتي النصيحة اللي هتنصحيني بيها تجرحني في رجولتي بلاش تقوليها لي، اكتبها لي في ورقة. طب وانت ساعات اصحى الاقي ورقة مكتوب فيها الشكوى، اقرا الورقة خلاص مسكت الورقة والورقة انتهت، مش بقى يلا نتناقش في الورقة بعدها وايه رأيك في الكلام اللي الموضوع انتهى، ولا اكنها حطت ورقة ولا اكنها حصل حاجة. بس اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، عشان خاطر كنا بنتناصح مع بعض وبنقول لبعض العيوب وبننقاد ليها وبنطوع نفسنا، الموضوع ده نفع ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إنما لو ورقة والتانية والتالتة وما حصلش حاجة، هي هيجي لها إحباط ومش هتكتب لي ورقة، هي اللي هيجي لها إحباط ومش هتكتب تاني. فنتناصح عشان إحنا أكتر ناس شايفين عيوب بعض، وإحنا أكتر ناس عايزين نكمل في منظومة ناجحة عشان نطلع كمان انتاج كويس، وعشان خاطر نكمل مع بعض في الجنة. فلما انصحك وتنصحيني باسلوب يخليني انقاد ليكي، لو حسيت ان النصيحة فيها شيء من الزجر الغير مقبول يمكن انا عزة نفسي تمنعني ان انا انقاد لكلامك غلط، بس كان الاولى ان انت تساعديني على نفسي. ربنا رب يهدينا ويتوب علينا.